أحسن الله عليكم. وسائل يقول جزاكم الله خيرا، ما الاعتقاد الصحيح في الأسماء والصفات؟ الإيمان بها وإثباتها وتنزيه الرب عن مشابهة المخلوقات ونفي العلم بالكيفية. نعم.